نعم، هذا سؤال جيد. يقول: عرفنا أن تعيين شعب الإيمان يحتاج إلى دليل، فهل تعمل هذه القاعدة في حديث الافتراق؟ نعم، الكلام في حديث الشعب من جهة التعداد والتعيين على وزان الكلام في حديث الفرق. أداء الخمس الذي جاء في تعداد هذه الشعب يعني الخمس من المغنم، وذلك أن الغنائم تخمس ويكون الخمس لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر ما جاء في سورة الأنفال. يقول: هل مقتضى قولنا كأنك تراه أن نتصور في أذهاننا جسدا جالسا على كرسي إلى آخره؟ لا شك أن هذا فهم خاطئ، انتبه له. نحن حينما نتكلم عن استشعار هذا الذي جاء في النصوص من ما يتعلق بصفات الله عز وجل أو حقائق اليوم الآخر كأنك تراه، يجب أن تستحضر مع هذا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، وأمثالها من النصوص. هذا الذي يخطر ببالك إنما هو تصورات ترجع إلى معلومات مكتنزة في ذهنك مما رأيته بعينك. وهل رأيت الله عز وجل حتى تقول إن الله عز وجل كيفية صفاته كذا وكذا؟ الجواب لا. إذن نحن نتحدث عن القدر المشترك لا على القدر المميز. فالقدر المميز يجب أن تقطع عن نفسك الطمع في التطلع إليه أو الوصول إليه. فالله جل وعلا: إياك أن تتصور في ذهنك هيئة أو كيفية لذاته أو لصفاته، وما يخطر ببالك من هذا الأمر اعلم أنه من الشيطان. إنما عليك أن تؤمن بالقدر المشترك الذي دلت عليه النصوص، وأما ما سوى ذلك فإنه ليس لك أن تخوض فيه. الذي أريد أن أقول إن النصوص يجب أن يؤلف بينها، ويجب إن نظرت إلى جانب أن لا تنسى الجوانب الأخرى. إذا نظرت في آية أو حديث لا تنسى النظر إلى النصوص الأخرى وأن تعملها جميعا، وبالتالي تصبح الأدلة عندك كأنها دليل واحد مؤتلف. وإن لم تفعل ذلك فإنك تكون قد وقعت في ورطة في علمك وفي اعتقادك وفي عملك. تنبه إلى هذه القاعدة المهمة. يقول: ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ لا أعلم أن هذا كان من نهج السلف الصالح، أنهم كانوا إذا دخل العام الهجري فإنهم يهنئون بعضهم بعضا. هذا كان منذ عهد عمر رضي الله عنه، ولا أعلم أنه هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي ولا في عهد معاوية ولا في عهد غيرهم من الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في أتباع التابعين، أنهم إذا كان مطلع العام الهجري أنهم يهنئون بعضهم بعضا. وأخشى أن يكون في هذا ما فيه من مشابهة أهل الكتاب بالتهنئة بالسنة الميلادية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.